الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام، إن هذه المجالس المباركة التي أسست على الوحيين لفهم الصحابة الكرام، بها يحفظنا الله وبها يحفظ الله البلاد والعباد، وبرفع هذه المجالس تعرض البلاد والعباد إلى خطر لا يفهمه من زعم الفهم، لا يفهمه كثير ممن زعم الفهم. تقول: وما دليل كلامك هذا؟ أقول: دليل كلامي أن الله سبحانه وبحمده قال: إن تنصروا الله ينصركم. ومثل هذا المجلس هو نصرة لله للرحمن أم للشيطان؟ للرحمن. فالنتيجة ينصركم، ودلالة ذلك قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، ودلالة ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي: يحفظ الله يحفظ. إذن هذه هي الأدلة على أن الله سبحانه وبحمده يحفظنا بهذه المجالس ويحفظ بها البلاد والعباد، وغياب هذه المجالس تعرض البلاد والعباد إلى هلكة عظيمة. ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن يجعلني وحضراتكم من المحافظين عليها، وأن لا يحرمني وإياكم العمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ، ويكون ذلك إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا المجلس هو المجلس 22 من مجالسنا في كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق، وكما أكرر كثيرا أن شريحة عريضة من بيوتات المسلمين المرأة التي فيه ليست زوجة للرجل، والرجل يظن أنها زوجته، وجميع الجيران متفقون على أنها زوجته، والرجل قد انتهى من الطلاق الذي قال الله تعالى فيه: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا قلت له: أنا خابر أنك وقعت في الطلقة الخامسة، فماذا يكون رده؟ إنما الأعمال بالنيات، إن الله غفور رحيم. أهم حاجة ده، أهم حاجة يشير إلى قلبه. كلمات عامة وكلمات مرسلة، ونسي أن الله سبحانه وبحمده قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيا إخواني، الكلمة في الإسلام خطيرة، الكلمة في الإسلام خطيرة. فرجل كافر قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش اللي صار؟ دخل الإسلام. ورجل مسلم سب الدين، ماذا صار؟ خرج من الإسلام. وامرأة أجنبية في مجلس قال رجل لأبيها أو لوليها: تزوجني بنتك؟ قال له: زوجك. على كام؟ قال له: على كذا. شاهدين رجالة شاهدين، صار فرجة إيه؟ حلال الله. فتزوجت هذه المرأة ودخل بها، فقال لها: أنت طالق، ثم ردها، ثم قال: أنت طالق، ثم ردها، ثم قال: أنت طالق، فصارت إيه؟ حرام. فصارت حراما عليه. أي نعم، بكلمة صارت حلال، وبكلمة صارت إيه؟ حرام. وبكلمة واحدة تهلك جبال حسنات من حسناته. غيبة، غيبة أن تذكر أخاك بما أكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد إيه؟ ارتبت. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد إيه؟ ارتبت. إذا لو أنت صادق يبقى إيه؟ ارتبت. ولو أنت كاذب فهمت وظلمت. أيوه، بكلمة تقع في كبيرة، وبكلمة توقع بين دولتين، وهي ما تسمى بإيه؟ النميمة. تسمى بإيه؟ النميمة. نقل الكلام بين الناس بالأسرع وقيعة، فضلا على قبيلتين وأسرتين وفردين. وبكلمة تصلح بين دولتين، وتصبح بين قبيلتين وأسرتين وفردين إلى غير ذلك. فأنت لو قلت في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، صراطك باطلة. هذا أنعمت الصبر أنعمت، فتاء الفتح اسمها تاء إيه؟ المخاطبة، والتاء بالضم اسمها تاء إيه؟ المتكلم. تاء المتكلم هي تاء الفاعل، مش كده ولا إيه؟ لو أنت أنعمت يبقى صبرك باطلة، والصواب أنعمت. فبين الفتح والضم شرك وتوحيد، بين الفتح والضم إيه؟ شرك وتوحيد. ما تقولش مش عارف تقول الكلام ده، انت تقف تلغي ساعتين، اذهب الى طالب العلم الشرعي وتعلم كيف تقرا الفاتحه عنده، اذهب الى شيخ مقرئ وتعلم الفاتحه عنده، انت تريد ان تتعلم كل حاجه الا امر ديني، وتريد ان تضحي بكل شيء الا امر ديني. فمثلا هل هناك احد فكر ان يفرغ ولده سنتين ليحفظ القران؟ لا، اضيع من حياتي، اضيع سنتين من الولد في البكالوريوس والليسانس والماجستير في الدكتوراه. يا ولد يا خايب، حمله للقران افضل من الدكتوراه، ومع ذلك يحمل القران ويأخذ الدكتوراه. صحيح ولا لا؟ صحيح. لا لا لا نقول اترك هذا اترك هذا، لكن هل هناك احد فكر ان يضحي بسنه دراسيه حتى يحفظ القران الولد حفظا صحيحا؟ لا يوجد هذا الا ندره نادره كالكبريت الاحمر، كالكبريت الاحمر. فزوجتك تهب عليك، والذكور صارت شخصيات وشخصيات ضعيفه، وصارت النسوه يحكمن البيوتات الا من رحم رب وعصم. تجد الرجل في خارج البيت تضرب له الارض بين يديه، فاذا دخل البيت صار ارنبا، وتضرب له الارض بين يديه خارج البيت، داخل البيت لا يهش ولا ينش ولا يعرف الا المش الا من رحم رب العصر. فالله تعالى قال في كتابه الرجال قوامون على النساء. قوام اين انت من هذه الايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فأنا أطالبك أن تكون رجلا، ولا أطالبك أن تكون دكتاتورا، لا أطالبك أن تكون دكتاتورا، وأطالبك أن تكون حليما ورؤوفا ورحوما وشفوقا، بل وأطالبك أن تتغافل عن زوجتك. تتغافل حتى إزاي؟ يعني إيه تتغافل؟ يعني إذا تأخرت في الغداء، في العشاء، في كي الثوب، في غسل مش عارف إيه، في تجهيز كذا، تبقى متضايق وقرفان منها، لكن تغافل. اي نعم. لكن تاخير الصلاه فيها تغافل؟ لا. خروجها وشعرها مشروب او وجهها فيها تغافل؟ ما في تغافل. الامور الشرعيه التي علمتها اياها لا تغافل فيها، لكن حقوقي قد اتغافل، قد اتغافل فيها. فالانسان يكون رؤوف رحوم الى غير ذلك من هذه الاشياء. ايها الكرام، هذا هو المجلس 22 من مجالسنا في كتاب تذكير من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق. وقد بينت بين يدي الدرس بنفسي ولحضراتكم الأكارم خطورة الكلمة في الإسلام، ولذلك فإن الله تعالى قال ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب. واحد على مين يكتب إيه؟ حسنات. واحد على شمال يكتب إيه؟ سيئات. والله تعالى قال كل شيء أحصيناه إيه؟ كتابة. والله تعالى قال إن كنا نستنسخ ما كنتم إيه؟ تعملون. والله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة إيه؟ خيرا يرى. تأمل، لم يقل فمن يعمل ذرة، مع أن الذرة صغار النمل، وإنما قال مثقال ذرة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه؟ شرا يرى. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا إيه؟ أو ليصمت. أو ليصمت. وفي الحديث الصمت نجاة. الصمت ايه؟ نجاة. نجاة. لكن ترى المنكر وتقول الصمت نجاة؟ لا. ما يستوي. لا. ازاي؟ اي نعم. واكثر الاعضاء في الجسد حركه هو اللسان. اكثر الاعضاء في الجسد حركه هو اللسان. ولذلك جعل الله له بابان. باب عظمي وهو الاسنان، وباب لحمي وهما الشفتان، حتى لا يخرج الا بقدر ورويه. ولكن نسأل الله أن يعيذني وإياكم من شره وأن يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا أصائب أسنانهم. ولذلك ما من يوم يصبح فيه عباد إلا وقالت الأعضاء كلها أيها الإنسان اتق الله فيها فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزت. هل من الممكن أن يتفوه الإنسان بالكلمة يكون سبب في قتله؟ نعم جدا في قتله، وقد يتكلم بكلمة تكون سبب في نجاته. صحيح ولا لا؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يهوى بها بالا فيهوى بها في النار إيه؟ سبعين قريبا. وكذلك أيضا تتكلم بالكلمة فيرفعك الله تعالى بها رفعة لا تتخيلها. حينما قال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، قال من صاحب هذه؟ سكن من هذا؟ قال أنا يا رسول الله ولا أعود إليه. قال إن 34 ملكا حملوه انتظروه. طيب فهذا أيها الأحباب الكرام، ثم ماذا؟ على الإنسان أن ينتبه إلى الكلمة. بارك الله في أعمالكم جميعا. وهذا المجلس 22 من مجالسنا في هذا الكتاب، نبدأ بالحديث السابع، حديث بارك الله البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر طلبة العلم أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على كل واحد فينا أن يكون له ورد في الصلاة على النبي، غير ورد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوق، ورد صباح مساء كلك ورد في الصلاة على النبي ضروري ضروري، كلك ورد في الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي، غير التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وغير ورد القرآن، غير ورد القرآن، هذا مهم جدا. أين؟ طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. أيها الكرام، هل هناك، طبعا تعرفين ان اصح كتاب بعد القران هو البخاري، وعارفين ان ابو هريره هو راوية الاسلام، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا عن النبي وعن غيره صلى الله عليه وسلم الاثار يعني. طيب وبارك الله فيك، هل هناك شريحه من الناس تجد وسوسه في نفسها تسب الرب عز وجل؟ في ولا ما فيه؟ طيب في ناس في نفسها تقول من خلق السماء هو الله، من خلق الارض هو الله، ومن خلق كل الله، كل من خلق الله. في ناس يتمانى فادخل على يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وغير من موضعك ولا تسترسل في هذا. ولا تسترسل ايه؟ في هذا. طيب انا بسالكم، الكفر الذي دار بينه وبين نفسه هل ربنا يحاسبه عليه؟ لا لا، لأنه لم يتكلم به ولم يعمل به، لم يتكلم به ولم يعمل به. الرجل ده ما يخلي، الرجل ده بالأكل في نفسه، لكن هل أنا قتلته؟ لا. هل ضربته؟ لا. هل آذيته؟ لا. هل أحاسب؟ لا. لا أحاسب، ما لم يتكلم أو عمل. أيوة، فالحديث بارك الله فيه، ما لم ما لم تعمل أو تكلم. فهو لم يعمل ولم يتكلم. الشيطان يقول له ايه؟ سب القرآن، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين. فهمت ازاي؟ بيقول ما في القبر ما فيش فيه عذاب ولا نعيم. كل الكلام ده كفر ولا مش كفر؟ كفر كفر، لكنه لم يتكلم به، لكن بينه وبين نفسه هل يسترسل ام يقطع؟ يقطع يقطع ولا يسترسل، ويدخل على يساره ثلاثة ويستعد نفسه. طب اللي يمكنه الحاجات دي بيصلي؟ بيصلي وبيصوم وبيزكي وحد، لكن ابتلي بها. هل فهمت كيف؟ زي ربنا قال الخناس، ايش وظيفته؟ الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس من الايه؟ من الجنة والنار. الجنة اللي هم ايه؟ الجن. احسنت احسنت يا حذيفة، الجنة الاخ حذيفة يقول لك العفاريت هم اليمين، تقول ازاي الجنة اللي هم الجن وبالجنة طب جنة الوقاية يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لا وجاء الرسول عمل في الحديث الصوم جنة الصوم ايه؟ جنة جنة يعني وقاية الصوم جنة ايه؟ وقاية يبقى عندنا جنة ليه ايه؟ الجن الجن الجن وعندنا جنة ضربة عبد الله ضربة عبد الله عندنا جنة وقاية وقاية وعندنا أجنة الأجنين الظلم يبقى واحد لما يجي يقرأ يقول لك ما تدقش لا دق بس ما تطبلش حتى لأن الطبل منهي عنه لأن الفتحة والكسرة تحيل المعنى الفتحة والكسرة ايه؟ تحيل المعنى وتجعل هناك لحن جلي لحن جلي يحيل المعنى فجنة جنة جنة جنة لكل لفظة معنى كل لفظة ايه؟ معنى معنى فرق ولذلك قضية أن تدرس أنت الفتحة الضمة الكسرة الشدة السكون ده حتى زي أنت مثلا بتشوف ساعة عبد الباقي يقرأ أنت بتفكر أن أنت لو قعدت ما كانوا تعرف تقرا انا كده عندك بكالوريوس او ليسانس لا والله ما تعرف تقرا ثلاث سطور ثلاث سطور مظبوطين الا ما راح ربي فيك ثلاث سطور مظبوطين في الصخره حتى لو انت تلقى ممكن يركب ينزل له عربيه ودكتور عربي وتعرف الفعل والفاعل والمفعول والاستثناء والتمييز وكان واخواته وان اخواته ومش عارف ايه وبتاع المفعول المطلق والحال ومش عارف ايه وغير ذلك تعرف تقول لكن تيجي تقرا ايه تعلم الفاعل الفاعل مفعول مفعول فاعل طب ما الموضوع ده ايه الموضوع ده وما توفيقي ايه الا بالله ايوه ثم بعد وما توفيقي الا بالله وقال ربكم ادعوني ايه استجب لك ثم الادمان على قراءه القران فالادمان في قراءه القران يقوي حجتك ويقيم لسانك ويقيم ايه لسانك ايوه ولذلك انت ممكن تحضر خطبه الجمعه تطلع من خطبه الجمعه دماغك مفشفش منين مفشفش منين من الخطيب عمل المبتدا فعل والخبر مفعول به ومش عارف وكل ما يعمل حاجه خبطه في دماغه خبطه في دماغه الواحد يطلع من الخطبه دماغه مفشفش حتى لو ده ازاي فقد يكون الخطيب تعبان جدا في الخطبه تعبان يعني ايه يعني حضر وذاكر وبتاع لكن ما عندوش لغه يطلع طب ازاي يضيع ايه جهده بسبب عدم النطق الصحيح ولذلك انا اوصي نفسي واوصيكم بان تدرس كتاب نحو وان تدرس كتاب بلاغه على يد استاذ جيد هذا غايه في الاهميه وتدرب لسانك على ان تتحدث بالعربيه وحينما تتحدث بالعربيه ستجد معارضه قويه جدا ايه يا عم انت بتكلمنا بالنحو ايوه بتكلم بالنحو ما تكلم بالانجليزي النحو ده لغه الوحيين لغه الفرنسي يا عم اتكلم واحنا بنتكلم الى غير يا اخي حط في دماغك ان العام العوام هواك العوام ايه؟ هواك مش بقول لك بقى انتقصهم او احتقرهم لا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا ايه؟ خيرا منه ولا نساء من نساء عسى ان يكون ايه؟ خيرا منهن حتى انت ازاي؟ لكن العوام هواك حتى لا يعجبهم العجب ولا كما يقولون الصيام في رجب وتخصيص رجب بالصيام بدعة حتى لو ده ازاي فهذا المثل بيقول كده يعني فلا تلتفت الى ان يمدحك الناس او يقدحك الناس وانما التفت كيف تتحصل على رضا الله كيف تتحصل على رضا الله ايها الكرام الحديث في البخاري من حديث ابو هريره ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تفعل يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان واحد صار بينه وبين نفسه كفريات وشركيات وبدعيات لكن لم يتكلم بها ولم يعمل بها يحاسب ام لا يحاسب؟ لا يحاسب واحد يعترض يقول لي ربنا قال ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا بعد ايه؟ يحاسبكم به الله الايه دي منسوخه الايه دي ايه؟ منسوخه منسوخه بقوله تعالى فيما بعد لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها طب مين يذكرني كم آية ناسخ ومنسوخ في القرآن؟ أنا ما بسألش حاجة ما قلتهالكش. قلتهالك مرة فضل. ها؟ لا من يزيد يا إخواني؟ أحسنت إجابة خطأ. 66 66 آية ناسخ ورجل. عندنا انتبه معايا، عندنا 1000 آية أوامر، 1000 آية إيه؟ أوامر، و1000 آية نواهي، و1000 آية إيه؟ نواهي، و1000 آية وعد. وعد يعني لو عملت كذا يبقى لك كذا، جنة يعني، و1000 آية وعيد، لو عملت كذا يبقى عليك كذا، نار، و1000 آية قصص، و1000 آية عبرة وأمثال، و500 آية خطوة إزاي؟ و500 آية إيه؟ و500 آية خطوة إزاي؟ 500 آية قصص، وعندك أمثلة، وعندك تناسخ ومنسوخ 66 آية. 66 إيه؟ آية. يبقى 1000 آية أوامر، 1000 آية نواهي، 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية عبرة وأمثال، خطوة إزاي؟ أي نعم. و500 دعاء، و66 ناسخ ومنسوخ. أيها المبارك، ثم ماذا؟ ثم سلمك الله، لا يسألك الله عن إيه؟ عما تحدث نفسك، ما دمت وكل شيء ولا عملت فيه. جميل. طيب ثم ماذا؟ ثم هنا في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي. أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمين، أم الدعوة وأم الإجابة. أم الدعوة اللي هم الكفار، في الأمة كفار، في الأمة الكفار أكثر من الإيه؟ المسلمين. أقول كويس يا أستاذ أسلم، أنت الآن قاعد بين يدي شيخ وفتح الطريق على ريك، هتقول لي إزاي؟ أيوه، يبقى بارك الله في عمرك، هتقول لي يبقى إذا أم الدعوة، أم الدعوة وأم الإجابة. أمة الدعوة اللي هم الكفار، وأمة الإجابة اللي هو أنتم المسلمين من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ طيب جميل. لو أن إنسانا زوجته تعبته قرفته فنوى أن يطلقها، هل تكون طلق؟ لا. طيب لو صمم بين نفسه أن يطلقها، إن عملها وسط الزرار، هل هي طلق؟ لا. ما لم يعمل أو تكلم. طب افرض راح لراجل كاتب، مش في أيام قدام المركز كاتب، في قدام السجل المدني كاتب، وقدام الشهر الإقرار كاتب. أيوة، لو راح لواحد كاتب قدام المحكمة وقال له اكتب لي ورقة طلاق زوجتي، قال له يا أخي صل على النبي، قال له عليه الصلاة والسلام، قال له يا أخي أنت عندك عيال، قال له قال له كم، قال له 3، قال له يا أخي أم العيال مش عارف إيه حتى. أيوة، قال له يعني كده، قال له وراجل طيب، قام قال له اقعد كرسي هو قاعد، وقام طالب له واحد شاي، فشرب واحد شاي وقعد يكلمه، بطل يطلق. هو جاي قال له اكتب لي ورقه الطلاق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. هل فهمتم شيء؟ لا يقع الطلاق. لا يقع ايه؟ الطلاق. طب الراجل اللي كان هيكتب طلب ده وهياخد فيه 5 جنيه ولا 10 جنيه، اقول له بعد القعده دي شكرا؟ قالوا جزاك الله خيرا، ده لو كان ياخد 20 جنيه اخبطه 50، بياخد 50 اخبطه 100، خدت بالك ازاي؟ ها صحيح ولا لا؟ لانه ارشدني الى الخير، لانه حافظ على اسرتي، حافظ على عدم هدم الاسره، صحيح ولا لا؟ ولا في الخير اقول له جزاك الله خيرا، في اي بنت تصرف؟ خدت بالك ازاي؟ شكرا، صحيح الكلام طيب، لكن ايضا نحن في حاجه أن نعانى على أمور الدنيا لنعيش، مش كده ولا إيه؟ نعم. طيب إذا لو نوى الطلاق ولم يطلق فليست إيه؟ فليست طالق، بارك الله. طيب الدروس المستفادة من الحديث دي إيه؟ إيه هو الحديث؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. إيه الدروس المستفادة؟ أول درس هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة، وهي أن الله تجاوز عنها ما حدثت به أنفسها، تجاوز عما حدثت به أنفسها. ربنا دي نعمة ولا لا؟ نعم. وما بكم من نعمة إيه؟ من الله. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. أو كثير مننا نفكر النعمة الأكل والشرب والفلوس، نعم الأكل والشرب واللبس والمسكن والمركب من النعم، لكن أيضا دي نعمة ولا لا؟ طب استيقاظك لصلاة الفجر نعمة؟ نعم. أنعم من الأكل والشرب، استيقاظك لقيام الليل أنعم من الأكل والشرب والفلوس، توفيق الله لك أن تقول سبحان الله نعم ولا لا؟ نعم. حضورك مجلس العلم نعم ولا لا؟ نعم. ما في ناس في ريش المجلس بينهم المجلس نص متر متر ويمر كده على المجلس وينظر إليه لكنه محروم مش مزاجه دي حرمان. طب وجودك هنا هذا تفضل من الله عليك. نعم. هذا تفضل من الله عليك. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. وعن إخوانا إن لله ملائكة دي شغلتهم موجود يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا مجلسا كذلك صعدوا إلى الله عز وجل بعد انتهائه فيقول من أين أتيتم ربنا يعلم ولا ما يعلم ولكن يسأل الحكم قل أتينا من عند العباد ماذا كانوا يفعلون يقول أتيناهم وهم مصلون وتركناهم وهم مصلون احنا كنا نصلي المغرب نعم. إن شاء الله نصلي العشاء عشنا يقول طيب عبادي دولا ماذا يريدون يقول يريدون الجنة يقول هل رأوا الجنة يقول لا ما رأوها كيف لو رأوها يقول كانوا أشد حرصا عليها وأشد لها طلبا طيب ومن أي شيء يستعيدون يستعيدون من النار وهل رأوها ما رأوها طب كيف لو رأوها فكانوا أشد منها فرار أشهدكم يا ملائكة أنك تفضل يا رب ده فلان ما عنده لي لحضور مجلس العلم ده كان جاي من صلاة المغرب مع فلان فالمصلحة فعشان ينشر شوية رز شعير ولا عاوز منه شوية شكاير ولا عاوز منه مفرش فقال له ما تيجي معايا فايجي معاه فمش جاي لدرس العلم يوم ربنا يقول هم القوم لا يشقى بهم جالسون يعني ايه؟ يعني انا غفرت له عشان خاطر الناس الطيبه عشان يتلزق في الناس الطيبه يبقى انت مطلوب منك تتلزق ولا لا؟ مطلوب منه منك تتلزق في الناس الصحيحين حتى يشفعوا لنا عند الله حتى يشفعوا لنا عند الله عز وجل يا اخي انت غبت لانك انت مريض الاخوه قالوا اللهم اشف فلان ممكن تبرا ولا لا؟ بدعاء اخواني انت مت قول اللهم ارحم فلان ان كان قبرك روضه يزداد نورا ولا لا؟ او لو كان فيه عذاب يرفع عنك ولا لا؟ او يخفف عنك بسبب الدعاء يبقى انت وجودك فيه مكسب وانت حي وميت ولا لا؟ هذا لا يعقله الا العاقل والا من كان عنده يقين على الوعد ولا لا؟ يعني نقول الف ايت وعد والف ايت وعيد يقين على الوعد ايه؟ والوعيد. ربنا قال في القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا فنحن ما بنتصدعش ليه واحنا لحم ودم واحساس ومشاعر والجبل الاشم بيتصدع هاي سبحان الله وان من الحجاره لما يتفجر منه ايه واحنا عندنا قسوه اشد من قسوه الحجاره الا ومحروسه ايها الكرام اذا هذه نعمه اللي هو ربنا يتجاوز عنا ما لم نعمل بها وما لم نتكلم بها إن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث به فلو حدث نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد أو بجانب الربوبية في ناس أخواننا بيتصلوا بها بيبكوا بكاء رجال ونساء اللي بيقولوا كفريات أقول له لا شيء عليك يقول له والله أقول له والله أنت لم تعمل ولم تتكلم أو فإنه لا يؤاخذ بذلك ما دام لم يستقر ويقر ما حدثت به النفس فلا عبرة به ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون في نفوسهم من مثل هذا حتى قالوا إننا يا رسول الله الصحابة قالوا إننا يا رسول الله نحب أن يكون الواحد منا حممة تعرفين الفحم يعني الواحد يبقى فحماية ولا تحدث نفسه بمثل هذه الكفرية يعني فحما مفترقا ولا يتكلم بين لهم صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يضر وانهم اذا راوا ذلك فليستعيذوا بالله ولينتهوا فيعرضوا ويسكتوا ويتغافلوا عن هذا الشيء فيزول وهذا الدواء ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ يعني احتمي والتزم بمين؟ من الشيطان الشيطان من شطنا اي بعد عن الخير الرجيم اي الملعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزلن فما الشيطان نزل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتكلم اغفل ولا يستهوينك الشيطان، ولا يستهوينك الشيطان، وتتكلم بل اقصر لسانك وما حدث في نفسك من الله. ثالثا اعتبار القول، أن من قال قولا فإنه يؤاخذ به لقوله أو تكلم، فإذا حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررا، لو تكلم به سائلا وحسب ها؟ لا. لكن لو تكلم به مقررا وحسب أنه أقر. هل فهمتم بين فرق بين هذا وذاك؟ أما إذا قال طيب بارك الله فإنه يؤاخذ به إذا كان مقررا. أما إذا قال سأطلق زوجتي سأطلق فإنها لا تطلق حتى يطلقها. رابعا أن الإنسان إذا عمل عملا فإنه مؤاخذ به، يعني الإنسان نوى يسرق ولم يسرق ولم يسرق هل عليه شيء؟ لا. لكن لو سرق عليه. الإنسان في كلمة يعني حزقان نفسه يقولها يعني يغتاب واحد ما دام ما قالهاش ما قالهاش حاجة، ولو فرج وقال هيك وقع في المعصية. صحيح ولا لا؟ لأن حديث النفس يؤدي إما إلى قول وإما إلى عمل. حديث النفس يؤدي إلى إيه؟ قول وعمل، إما قول إما عمل. فإذا أدى إلى العمل فإنه يؤخذ بما قضي ذلك العمل. خمسا إنه إذا قرن، خامسا أنه إذا قرن القول بالعمل اختلف المعنى. إذا قرن القول بالعمل اختلف المعنى. اختلف المعنى. وأما إذا أطلق العمل وحده فإنه يشمل القول، لأن القول عمل باللسان، لكن إذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح. يعني القول والعمل يعني زي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لكن إذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح والقول للسان. وكذلك أيضا الفعل إذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح، وإذا أطلق فإنه يشمل القول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، قال أبو حاتم لا يثبت. هذا الحديث اختلف فيها أنظار العلماء في التصحيح والتضعيف، فمنهم من صححه مثل الإمام القصيري وابن حبان والنووي، صح الحديث، منهم من صححه ومنهم من حسنه، ومن أهل العلم من إيه؟ من ضعف. لكن قواعد الدين تشهد بهذا، وكليات الدين تشهد إيه؟ للمتن، يعني تشهد إيه؟ لمتن الحديث. فمثلا الخطأ هو مجانبة الإيه؟ الصواب. أيوة. والنسيان شيء أنت عارفه وذهلت عنه ونسيته، والاستكراه أكرهت عليه وأكرهته. صحيح ولا لا؟ نعم. طيب أنت الوقت صايم فشربت ناسيا، ما حكم صيامك؟ صحيح. فرضا كان أو نسيان. صحيح ولا لا؟ نعم. طب أنت قلت لزوجتك إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت ناسيا ليست طالق، ليست إيه؟ مطلق، لأنها ناسية. طب من اللي يعني ربنا في الموضوع؟ غير كده ما فيه، أنا ممكن تدعي الإيه؟ نسية فتتحمل. فهمت كيف؟ وهكذا هلم جرى. طيب لو أنت في صلاة رباعية، صلاة رباعية مثل إيه يا أسلم؟ صلاة رباعية مثل إيه؟ تفضل يا أسلم. العشاء. وإيه كمان؟ الظهر. وإيه كمان؟ العصر. احسنت يا اسلم، تفضل يا اسلم. تفضل. صلاه رباعيه مثل الظهر والعصر والعشاء، اسمها صلاه ايه؟ رباعيه. انت سلمت من الركعه الثالثه، لما سلمت الناس قالوا سبحان الله، دي وارد ولا مش وارد؟ وارد. ايوه. فتذكرت ان نسيت ركعه، تقوم تجيب ايه؟ وتثبت ايه؟ صح. ولكن بعد التسليم فيه. نعم. انك اتيت لزياده. فهمت كيف؟ نعم. ايوه. طب وانت نسيت وشربت بعد العصر، تجيب الصيام. واضح يا اخواني؟ واضح. طيب انت لا تعلم ان الجماع من مبطلات الصيام، انت رجل تسكن في البادية فلا تعلم ان الجماع من مبطلات الصيام، فجمع ف فما حكم صيام الخمر؟ وكنت ذات مرة في دولة من الدول تدرس فقه الصيام، فبينت أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فقال لي رجل: أنا يا رجل وش الهرجة هذا؟ قلت له: الهرجة اللي سمعته. كان الكلام قال: والله يا رجل أنا عندي حرمتين، قلت له: أسأل الله البركة. قال: والله متعود أصلي الفجر وجمع عليها الظهر. قلت له: الصيام يا رجل؟ قال: الصيام من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. قلت له: والهرج اللي أنت حكيته أول مرة أسمع فيه، هذا من الصيام الفجري. قلت له: والله من الآن. من الآن تعرف. فأوعى تقول بينك وبين نفسك إن المسألة دي معروفة. هي معروفة إلك، لكن مش معروفة لغيرك، دون أن تحتقر أحد. ها؟ كذلك ممكن فمن الله عليه. كنا جهلاء وما زلنا جهلاء، حتى الذي نجهله اكثر من الذي نعلم. وما اوتيتم من العلم ايه؟ فوق كل ذي علم ايه؟ ولذلك ربنا قال: اخبرنا عن الرسول وقل رب زدني ايه؟ والامام احمد قال: مع المحبره ايه؟ مع المحبره. ايوه. فالشاهد ان الانسان طيب. عمار بن ياسر الصحابي الجليل على اي شيء اكره؟ الكفر. على النطق بالكفر. فراح يرتعب ويبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم كيف قلبه؟ قال: مطمئن بالايمان. قال: ان عادوا فعود، الا من اكره وقلبه. فقالوا: ان كان هذا في الكفر فما كان دونه من باب اولى. ومن هنا فان هذا الحديث إن الله تعالى وضع لأمته خطأ ونسيان فاستقبلوا عليه. أي نعم. ونسمع ما تيسر قبل الأذان. درجة الحديث: الحديث حسن. اختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث وشواهده، والأرجح قبوله. قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. وقال البصيري: إسناده صحيح، كما صححه ابن حبان وحسنه النووي في الروضة، كما صححه الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر ده من علماء الحديث الكبار، وأبوه كان نائب شيخ الأزهر. أبوه محمد شاكر كان نائب شيخ الأزهر. قول أبي حاتم: لا يثبت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ مجانبة الصواب عن غير قصد، والنسيان هو الذهول عن شيء معلوم، أي كان معلوما عنده لكن نسي. وما استكره عليه، الاستكراه هو إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو تركا أو قولا. وهذا الحديث وإن لم يثبت سندا فهو ثابت معنى. ولننظر إن لم يثبت سندا فهو ثابت إيه؟ معنى. وهو الخطأ والنسيان والاستكراه ثابت معنى. فالخطأ والنسيان معفو عنهما بنص القرآن. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية. فقد قال الله: قد فعلت. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الآية. إلا حق الآدمي فليس فيه تجاوز. يعني مثلا أنت كسرت حاجة لحد خطأ، أنت مطالب من حقها ولا لا؟ هو خطأ. يعني لو أن إنسانا أتلف مال إنسان خطأ وجب عليه ضمان، لكنه ليس عليه إثم، فإذا وجد الدليل في القرآن فإنه لا يعدل به شيء. فإذا لم يوجد في القرآن ووجد في السنة في حديث صحيح فإنه لا يؤتى بالحديث الضعيف، لأن الدليل كلما كان أقوى فهو أولى. أما الإكراه فقال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآية. فإذا كان الإكراه على الكفر هو أعظم الخطايا معفو عنه، فما دونه من باب أولى. ولكن هل يلزم على المخطئ أو الناس أو المكره شيء؟ والسؤال الآن يا إخواني، إذا واحد يعني ظن من الفجر بطلان شروع صيد وأكل، ما حكم صيامه؟ صحيح. صحيح. أي نعم. طب لو واحد بعد ما صلى وجد في ثوبه نجاسة ما حكم صلاته؟ صحيح. أيضا وهكذا بارك الله فيكم. هذا ما أردنا أن نذكر به في هذا اللقاء.